بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الخامس من أشرطة فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدروس العلمية المقامة في مسجد سالم العلي بالفحاحيل الكويت في شهر ربيع الأول عام 1400 من الهجرة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقول الشيخ رحمه الله في الإسلام الأصل الثاني أنه معرفة ماذا؟ دين الله أو دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الثلاثة الأصول متفق عليها، والقياس وقول الصحابي إذا لم يخالف. هذه الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. والدين الأصل فيه النص، التعبد الأصل فيه النص، فلا يعبد الله إلا بنص من كتاب أو سنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو فخذوا به. وقد اتفقت كلمة الأئمة، الشعبي، وقد اتفقت كلمة الأئمة الأربعة وغيرهم على وجوب رد كل قول يخالف الكتاب والسنة، وهذا لما تقرر عندهم رحمهم الله إلى أن الدين يجب أن يكون من الكتاب والسنة، والإجماع حجة بنفسه، والصحيح أن مستنده النص، الصحيح في الإجماع أن مستنده النص، ولكن هذا النص قد يعرف وقد لا يعرف. قال الشيخ: في تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. التوحيد هو أس الدين وقاعدته، فدون التوحيد لا وزن لأي عبادة. والتوحيد في اللغة التفريد، بأن يجعل الشيء واحدا. وتوحيد الله هو إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: والانقياد له بالطاعة. الانقياد لله، والانقياد هذا إن كان ظاهرا وباطنا فهو عمل المؤمنين، وإن كان ظاهرا فقط فهو عمل المنافقين. ولكن الانقياد الصحيح هو ما يشمل الظاهر والباطن، صحة العمل في الظاهر وإخلاصه لله في الباطن. قوله: والخلوص من الشرك. التحقيق هكذا: والبراءة من الشرك. قال بعض العلماء، بعض علمائنا، إن كلمة الخلوص مقحمة من بعض النسخ أو مبدلة من بعض النسخ، والصحيح: والبراءة من الشرك. ولعله يؤيد هذا، أي أن البراءة بدل من الخلوص هو الصحيح، قول الشيخ رحمه الله في بعض رسائله: وأصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني: النهي عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، يعني في الله، الأول موالاة وفي المعاداة، وتكفير من فعله. فهذا القول يتضمن الولاء والبراء، يتضمن الولاء والبراء. قال الشيخ: وله ثلاث مراتب. المراتب جمع مرتبة، والمرتبة مكانة الشيء التي يستحقها، المكانة التي يستحقها الشيء. فمراتب الدين ثلاث، مراتب الدين ثلاث. الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكانت أسئلة جبريل صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاث. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدين، والقول ما قاله الله ورسوله. فلا دين حتى تكتمل هذه المراتب الثلاث عند العبد. نعم. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها: الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب الأقوى في البناء، فأركان الإسلام قواعده التي ينبني عليها. ماها أركان؟ ومن المعلوم أن البيت لا يبتني حتى تكتمل أركانه، الركن الأول الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والشهادة في اللغة تطلق على شيئين: الإعلام والحبوب. فمن الأول قول القائل: أشهد أن فلان. فما معنى قوله أشهد أن فلان كذا؟ أعلم وأخبر. ومن الثاني قولهم: كان يشهد الصبح جماعة. ما معنى يشهد الصبح؟ يحضروا. وفي التراجم يقولون: شهد بدرا. ما معنى شهد بدرا؟ حضر بدرا. ننبه: أغلقوا بالرسالة. مع ما تقتضيه الشهادتان، والبداءة بالشهادتين لأنهما أصل الأصول. فالأصل أصل الأصول الشهادة لله بالوحدانية. ويكمل ذلك بالنسبة للمكلف الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة لله بالوحدانية فيها ركن الإخلاص، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فيها ركن ماذا؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذان ركنا العبادة، أو وإن شئت فقول شروط قبول العمل. شهادة أن لا إله إلا الله نبدأ أولا بمعناها ثم نتبع بذلك الكلام على الدليل. لا إله إلا الله معناها اختصارا لا معبود، لا معبود بحق إلا. ومن الأدلة على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، الحديث. هذا هو المعنى الصحيح لشهادة أن لا إله إلا الله، وهو الذي منع الكفار من قولها، أما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فهو تفسير باطل، لأنه أولا لا يتضمن إلا توحيد الربوبية، وذلكم ما كان المشركون مقرين به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلهم في الإسلام. فلو كان المراد، وثانيا لو كان المراد هذا ما امتنع المشركون عن قولها، ولكنهم عرفوا المراد وهو خلعهم جميع الأوثان، ولهذا قالوا فيما قص الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ويدل على بطلانه ثالثا أن أبا جهل وصناديد الكفر ماتوا على التوحيد، وأن قتلهم ظلما. فهمتم؟ بارك الله فيكم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا معناها المختصر: لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكرنا الأدلة عليه، والأدلة على بطلان ما يخالفه. أما معناها المبسوط فإن الكلمة تتألف من ركنين، أركان لا إله إلا الله. ما هي؟ النفي والإثبات. النفي والإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وهذا ما عقله المشركون، هو الذي عرفوه وامتنعوا من قولها لأجله. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فكما أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه، كذلك لا شريك له في عبادته. وقد عرضنا أمس ما تضمنته الآيات من الأدلة على استحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة وحده. فالرب سبحانه وتعالى يحتج على المشركين في إنكارهم الألوهية بإقرارهم بماذا؟ بالربوبية. الربوبية مقرون بها، فهل يحتج عليهم، فهل يطالبهم بالربوبية أم يطالبهم بالألوهية؟ يطالبهم بالألوهية، يدعوهم للألوهية، يأمرهم بها. أما الربوبية فإنهم مقرون بها، وهذا ما تعودناه من ربنا في القرآن الكريم. يحاج المشركين على إنكارهم الألوهية ويقيم عليهم الأدلة بما يعرفونه من الربوبية. ولكن إذا عميت القلوب واستحكمت الأهواء فلا حيلة يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الأدلة، الدليل شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لنتأمل أيها الإخوة والأبناء مضمون هذه الآية. فيها ثلاثة شهداء على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فمن هم؟ أولا الحق جل جلاله شهد بنفسه على وحدانيته، ولا أعلم منه ولا أصدق حديثا منه ولا أحسن قيلا منه. والثاني الملائكة، فهم أعلم المكلفين بالله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على فضلهم ومكانتهم عند ربهم إذ استشهدهم على وحدانيته. والثالث من هم؟ أهل العلم، العلماء. علماء ماذا؟ الشرع، علماء الشرع. وفي هذا تزكية وتعديل لعلماء الشرع، وأنهم أفضل البشر. فلو لم يكونوا كذلك ما استشهدهم الله على وحدانيته. وأولو العلم، وفي هذا رد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون الداعية أفضل من العالم، بحجة أن الداعية كالسحابة يتنقل من مكان إلى مكان، وكل ينال من هذه السحابة، كل يستقي منها. أما العالم يقولون مثل البير، مثل القليب، لا يردها أو لا يشرب منها إلا من وردها. سبحان الله العظيم، أنتم أعلم أم الله؟ من استشهد الله على وحدانيته، العالم أم الداعية؟ العالم. من هم ورثة الأنبياء، العلماء أم الدعاة المتنقلون الذين بعضهم لا يحسن فاتحة الكتاب ولا يعرف أركان الإسلام؟ ولكن القياس الفاسد وضرب الأمثال لكلام الله وكلام رسوله، وهذا أعني القياس الفاسد وهو ما يعارض النصوص وضرب الأمثال لكلام الله وكلام رسوله هو مسلك أهل البدع والأهواء، فاحذروه. ثم قال: قائما بالقسط، قائما على شؤون خلقه بالعدل، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل، وله في كل ذلك حكمة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ختمها سبحانه وتعالى بما بدأها به. بدأ الآية بوحدانيته وختمها بوحدانيته، وفيها من باب الأسماء والصفات ماذا؟ العزيز والحكيم. فالعزيز يتضمن صفة ماذا؟ صفة العزة، والحكيم يتضمن صفة الحكمة. فالحكيم معناه المحكم المتقن، هذا أحد معنيين، والآخر الحاكم بين خلقه. قال الشيخ واصل وتفسيرها. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن وتفسيرها توضيحها، وهو ما يدل على ما يوضح أو ما يدل على النفي والإثبات. تفسيرها أي توضيحها، وهو ذكر الأدلة على ما تتضمنه كلمة الإخلاص من النفي والإثبات. فلنطبق ركني لا إله إلا الله على آيات الزخرف. أولا، ما آيات الزخرف؟ إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فأين تأكيد النفي وأين تأكيد الإثبات؟ جميل. قوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله، الله يقص عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقوله جل وعلا عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون، هذا يوضح النفي لا إله. فهمتم هذا الآن؟ إنني براء مما تعبدون يوافق لا إله، وقوله إلا الذي فطرني يوافق الله الإثبات. فالشطر الأول من الآية يوافق الشطر الأول من الكلمة، والشطر الثاني يوافق الشطر الثاني. إذن تضمنت آية الزخرف البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل، وأثبتت ماذا؟ العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تضمنت البراءة من عبادة الأصنام والأوثان وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الأنبياء متفقون على هذا، على هذه الدعوة، وجعلها أي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعلها كلمة باقية في عقبه في نسله، جعلها جعل كلمة لا إله إلا الله، أو جعل البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة لله، جعل هذه المقالة كلمة باقية في عقبه في نسله لعلهم يرجعون عن الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن نسل إبراهيم من؟ قريش. إذن هذه الآية فيها رد على قريش وتوبيخ لهم، إذ كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، فكان الأجدر بهم أن يكونوا على دينه الذي جاء به ولده محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ قريش إلى من ينتسبون؟ ينتسبون إلى إبراهيم، فما الأجدر في حقهم؟ أن يتبعوه، أن يتبعوا ما جاء به ولده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده. نعم. الآية الثانية: قل يا أهل الكتاب، هي هذه الآية جاءت في خطاب النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، ويقال أنها نزلت في وفد نجران من النصارى. فالمهم عندنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى ماذا؟ إلى كلمة سواء متفق عليها بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء نتفق عليها. ما هي؟ ما الكلمة؟ ها؟ إلا الله، نشرك به شيئا. إذن ألا نعبد إلها، ما توافق الشطر الثاني من الكلمة. وعلى هذا فأهل الكتاب مدعوون إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على ما جاء به وجاءت به قبله الأنبياء، ومنهم عيسى صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة واحدة أو نقول دين واحد، وهذا الدين هو لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه، كل معبود سوى الله باطل. وعلى هذا آية دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا ويوضحه الحديث الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده. فمن علم برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وجب عليه السعي والتعرف على هذا الدين والإيمان به، قامت عليه الحجة إذا لم يؤمن. وعلى هذا لا تقريب، لا تقريب، إما إسلام وإما ماذا؟ إما إسلام وإما كفر، لا تقريب بين المسلمين والنصارى، واليهود، أبدا ما في تقريب. لكن التعامل الدنيوي لمصلحة الإسلام وأهل الإسلام، التعامل الدنيوي لا بأس به. أما تقريب وليونة وميوعة ومهادنة ووحدة أديان كما يدعو إليها بعض المنظرين من زعماء ما يسمونه بعض زعماء الحركات الإسلامية، فإنه والله كفر بعد إيمان. وحدة الأديان، أنا لا أقول ذلك الشخص، أنا أقول وحدة الأديان هذا كفر بعد إيمان، لأن الإسلام هو المهيمن، هو دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، حصل إن الدين عند الله هو الإسلام لا خير. ونرد حديثه الساعة، نقول اسمع القارعة الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا قال الله عز وجل: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، وأنتم يعني وأنتم الكفار اشهدوا بأن مسلمون، لأن قبلنا دين الله وأخلصنا العبادة له ولم نعتقد إلهية لأحد سواه جل وعلا. ولا أدري حقيقة الدعاة إلى وحدة الأديان أي صلاة يصلون، أي وضوء يتوضؤون، إلى قبلة، إلى أي قبلة يتجهون إليها. عجيب عجيب. هذا فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة. شهادة أن محمد رسول الله، ما معناها المختصر؟ هو الاعتراف، أو نقول اعتراف المكلف لمحمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ نعم، بالرسالة العامة الخاتمة، لابد. طيب، ومعناها الواسع كما ذكره الشيخ يتضمن كم خصلة؟ ما هي؟ أربع خصال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر به، لأنه قد يطيع، قد يطيع المكلف ولا يصدق، يطيع يعمل مع الناس لكن لا يصدق، لابد تصديق فيما أخبر حاضرا وماضيا ومستقبلا عبادة ومعاملة. والثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب منهياته صلى الله عليه وسلم، اجتناب منهياته. إذن مع الأوامر والتصديق لا بد من اجتناب المنهيات. والرابعة ما هي؟ أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فبهذه المعاني الأربعة تتحقق الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتجرد له المتابعة. ويناسب هنا أيها الإخوة والأبناء ذكر ست صور تجب موافقة العمل فيها للسنة، ست صور تجب موافقة العمل فيها للسنة، وهي الموافقة في الجنس، والموافقة في السبب، والموافقة في الصفة، والموافقة في المقدار أو العدد، والموافقة في الزمان، والموافقة في المكان. كم صورة هذه؟ صور متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون العمل موافقا لهذه الصور الست، وإلا كان مردودا على صاحبه. ولنوضح ذلكم بالأمثلة. فما الصورة الأولى؟ في الجنس. الجنس، الموافقة في الجنس، أحد الشخصين ضحى بغزال والآخر ضحى بشاة. تعرفون ضحى إذا ذبح الأضحية، ليس كذلك؟ أيهما المقبول؟ الغزال قد يكون أغلى. يا إخوان قلنا لكم أغلقوا الأجهزة، صحكم الله، أغلقوا أجهزة الإجارات هذه. فهمتم هذا؟ أي في الأحيان قد يكون أغلى. لماذا؟ لأن صاحب الشاة وافق الشرع في الجنس، وصاحب الغزال خالف الشرع في الجنس، فردت عليه أضحيته. والله لو ضحيت بألف غزال ما قبلت منك، ولو ضحيت بمئة حصان ما قبلت منك. الصورة الثانية ما هي؟ الموافقة في السبب. انظروا، أحد المسلمين صام يوم الاثنين لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عمله وهو صائم، والآخر صامه لأنه السابع والعشرون من رجب. كلهم صام الاثنين، ولعل الثاني تسحر قبل الأول بثلاث ساعات. أيهما الذي صيامه مقبول؟ ها؟ كلاهما صام الاثنين، الله يهديكم. ما الفرق؟ واحد كلاهما صام الاثنين لأن الأول وافق الشرع في السبب، والثاني خالف الشرع في السبب. من الثاني يعتقد أن زيارة الإسراء والمعراج في السبع والعشرين من رجب فصامه، هل هذا مشروع؟ أليس كلاهما صام الاثنين؟ كلاهما صام الاثنين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما في واحد أقل من الثاني، لكن الأول قبل عمله والثاني رد عمله لأنه خالف الشرع في السبب الثاني. الصورة الثالثة ما هي؟ الموافقة في الصفة. نضرب للمخالفة لأنه واضح الأمر. طيب، واحد أحد الناس قال سيصلي الظهر أربع ركعات، وفي كل في يقرأ مئة آية مع الفاتحة، ويسبح مئة تسبيحة في كل من الركوع والسجود. بسم الله، سجد ثم قام من السجود ثم ركع ثم سجد وهكذا حتى انتهت الأربع ركعات. أقول منك أنت تنهي الصلاة في عشر دقائق، بعض الناس صحهم الله يمكن ينهي الظهر في سبع دقائق، الفاتحة والسلام ما يقرأ سورة ولا شيء، لكن هذا انظروا ما شاء الله، الله أكبر، مئة آية في كل ركعة، ومئة تسبيحة في كل ركعة، في كل ركوع في كل سجود. وانظروا يعني بسيط، يعني بسيط، يقول بسيط. سجد أولا، على طول سجد سبح مئة تسبيحة، ثم قام واعتدل اعتدالا طويلا اعتدالا طويلا، ثم ركع ثم رفع من الركوع واعتدل طويلا ثم سجد وسبح مئة تسبيحة. ما حكم صلاته؟ أظنكم ما فهمت كيف صلي. ها؟ ها؟ صلى طيب وصل أربع ركعات يا أخي مثلك، ما نقص في الركعات الله يهديك، كيف تقول أنها باطلة يا أخي؟ ما خالف في ماذا؟ خالف الصيفية، خالف الصفة، خالف الكيفية. نقول والله لو صليت الظهر 100 ركعة بهذا ما تقبل منك. فهمتم هذا؟ لماذا ردت صلاته؟ لأنه خالف الشرع في الصفة. هل صلى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فهمتم هذا؟ واضح؟ طيب، السبب والصفة وماذا أيضا؟ المقدار، العدد، لا بأس، اتفقوا، من قال المقدار أو العدد فالعبارة صحيحة. انظروا، قال إنه سيصلي الظهر 6 ركعات، ما هو يعني يصلي 4 فريضة واربع ركعتين سنة، لا، يصلي ماذا؟ الفرض 6 ركعات، ويقرأ سورة طويلة، ويركع ركوعا طويلا، ويقوم قياما طويلا، أكثر من عملك، أنت تصلي 4 في 8 ركعات 10 ركعات إذا طولت، وأخونا صلى 6 ركعات، فيها زيادة عمل ولا لا؟ يا أخوان فيها زيادة عمل أم لا؟ والله فيها زيادة عمل، فيها أولا أنه أطال في الركوع والسجود والقيام والتسبيح، وثانيا فيها كم تشهد؟ 3 تشهدات، 3 تشهدات، ها؟ 3 تشهد، صلى ركعتين ثم قام، ثم صلى ركعتين فجلس ثم قام ثم صلاها كذا، هذا شهد عمل زيادة. فما حكم صلاته ولماذا؟ صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه خالف الشرع في المقدار الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة ما هي؟ الموافقة، موافقة الشرع في زمان ماذا؟ العبادة، في زمان العبادة. انظروا، أحرم بالحج في رمضان وبقي على إحرامه، أنت أحرمت بالحج يوم 8، قلت والله يعني الحمد لله الأمر فيه ساعة، أحرم يوم 8 هو طائرة من الكويت إلى جدة، ومن جدة إلى الحمد لله مكة السيارة، وإن شاء الله نصلي ما تيسر في منى، لكن هذاك ذاك أحرم بالحج في رمضان، يعني أحرم قبلك وزاد عليك، أنت إحرامك 8 و9 ويوم 10 الضحى وأنت منتهي من الإحرام، قد أنهيت المناسك، تحللت التحلل الأول، أنهيت التحلل الأول، وقد تنهي المناسك كلها، أعمال يوم النحر كلها يوم 10، لكن لا أحرمت رمضان، أليس إحرامه أطول من إحرامك؟ هذا لا ينازع أحد فيه. إذن ماذا تقولون في إحرام في حجه؟ لماذا؟ لأنه خالف الشرع في زمان العبادة. والحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة و9 أو 10 أيام من ذي الحجة. ماذا بقي؟ المكان، المكان، أين يقف الحاج يوم 9 في عرفة، والوقوف يبدأ من الزوال حتى غروب الشمس، هذا مجتهد يريد الخير، يريد الخير خليه يريد الخير كذا، وقال حتى يتلذذ بالعبادة ويخلو ويبتعد عن الرياء، خلي الناس يذهبون إلى يوم 9 إلى يوم عرفة وهو يقف بمزدلفة، يقف بمزدلفة 8 و9 ويوم 10 بعد العصر ينصرف إلى منى، جلس هكذا حتى يخلو ويتلذذ بالعبادة ويطمئن، ما له أكثر منكم، وقفتم من الظهر إلى غروب الشمس، وبعضنا يأتي بعد الظهر، وبعضنا يقول لو يعني المهم يكفيني أن أقف من النهار ساعة وأقف ما تيسر بعد غروب الشمس، لكن هذا لا، وقف المزدلفة 3 أيام هو بمزدلفة، ويذكر الله ويصلي ما تيسر له من التطوعات المطلقة وقيام الليل. أظنكم ستحكمون، أدري له ولا عليه؟ ما هو له؟ لماذا لا تحكمون له بصحة حجه؟ إذن حجه باطل، لأن رسول قال الحج عرفة، فهو خالف ووقف، وقف يمتسل، لكن خالف العبادة، خالف الشرع في مكان العبادة. قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تضمنت أوصافا أوصافه صلى الله عليه وسلم، أو أعظم أوصافه، أو من أعظم أوصافه، لأنه صلى الله عليه وسلم الشهادة والنذارة، لكن هذه من أوصافه. فأول الوصف الأول أنه رسول، وهذا أعظم أوصافه على الإطلاق، هو أعظم أوصافه رسول مرسل من الله. والثاني من أنفسكم تعرفون، وما كان معروفا فإنه أولى بالتصديق، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فالقوم يعرفونه ويعرفون عنه الصدق والأمانة والحلم والشجاعة، يعرفون عنه ما يدعوهم إلى تصديقه، لكن تنكروا له حينما دعاهم لعبادة الله وحده. وهكذا الهوى يفرق. يوم كان الناس عندنا جماعة واحدة في بلادي، أظن الأمر كذلك عندكم، ما كان الناس أحزابا، ولكن لما دخلت جماعات أصبح البيت الواحد في بعض الأحيان فيه عدة انتماءات. هذه عبرة والله لمن اعتبر. طيب يتابع. بسم الله. لا يزال الحديث موصولا عن قوله تعالى، أو في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فالوصف الثالث في قوله تعالى، وقوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما فيه مشقة عليكم، وهذا كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه صلى الله عليه وسلم ميسر لا معسر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأسهلهما. حريص عليكم، حريص على هدايتكم حتى تكونوا مؤمنين مسلمين. والوصف الرابع والخامس بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومفهوم هذا أنه شديد صلى الله عليه وسلم على غير أهل الإسلام. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام حسبك. هذه الآية تضمنت ثلاثة أمور: الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. فدليل الصلاة ويقيم الصلاة، ودليل الزكاة في قوله تعالى: ويؤتوا الزكاة، أي يؤدونها. والثالث تفسير التوحيد، ما هو؟ أي نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له التوحيد، له الدين. هذا هو تفسير التوحيد. فإخلاص الدين لله هو التوحيد نفسه. قال: وفيها حنفاء، وهو جمع حنيف وقد تقدم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء المذكورة في الآية هي الدين القيمة، أي ملة القويمة التي لا عوج فيها ولا نقص. وذلك دين القيمة، أي ذلك المأمور به في الآية. وهنا سؤال: ما وجه النص على الصلاة والزكاة من بين سائر العبادات العملية؟ فهمتم السؤال؟ تصورتموه جيدا؟ ما وجه التخصيص أو النص ما وجه تخصيص ما وجه النص على الصلاة والزكاة من بين سائر العبادات العملية؟ لأنها هي أهم العبادات العملية بعد الشهادتين، هي أعظم أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة ثم الزكاة. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله الصيام معناه في اللغة الإمساك، صام عن الشيء أمسك عنه، وفي الشرع هو إمساك بنية عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام المنصوص عليه في الآية هو صيام رمضان، وقد بينه بقوله بعد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشروط الصيام: أولا التكليف، شروط وجوب الصيام، أولا التكليف، وماذا يشمل التكليف؟ البلوغ والعقل. ثانيا الإقامة، ثالثا السلامة من الأمراض المبيحة للفطر، رابعا دخول شهر رمضان بالبينة أو إكمال شعبان 30 يوما، وتزيد المرأة شرطا واحدا وهو تمام الطهارة من الحيض أو النفاس، لا يجب عليها بل يحرم عليها صيام رمضان في هذه الحالة، ولكن تصومه قضاء. نعم. قوله تعالى لعلكم تتقون، أي لتتقوا. فالصيام كما قال صلى الله عليه وسلم جنة وقاية من شهوة النفس، وكذلك وقاية للسان من رفث. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن ذلك أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهل يجب غير صيام رمضان؟ لا يجب الصيام، لا واجب غير صيام رمضان إلا ما كان نذرا أو كفارة، خلاص هو ما كان نذرا أو كفارة أو بدل عن دم متعة أو قران أو فدية أذى. خذوا هذه دونتموها بدل من هدية الأذى أو هدي المتعة والقران. عرفتم أن المتمتع والقارن إذا لم يستطع الهدي ماذا عليه؟ صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى واصل. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج هذه خامسة القواعد. فالحج في اللغة القصد، واصطلاحا قصد البيت الحرام في وقت مخصوص لعمل مخصوص على هيئة مخصوصة. نعم. قصد البيت الحرام لماذا؟ في وقت مخصوص لعمل في وقت مخصوص وهو أشهر الحج المعروفة. لماذا؟ لعمل مخصوص وهو بالأركان المعروفة، لعمل مخصوص على هيئة مخصوصة وهي نعم منها الإحرام. والحج واجب كسائر أركان الإسلام، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وأصح القولين أنه على الفور في أول زمن الإمكان. وشروط الحج أولا الإسلام، والثاني التكليف. ماذا يشمل هذا؟ تمام. والثالث الحرية، والرابع الاستطاعة، استطاعة السبيل، استطاعة في البدن، في المال، في الطريق، هذه مشتركة. هي خمسة، يعدونها خمسة، ولكن نحن جعلناها ماذا؟ أربعة، لأن جعلنا التكليف شامل للعقل والبلوغ. وتزيد المرأة شرطا واحدا وهو وجود محرمها، وجود زوجها أو محرمها. ومن المحرم؟ ها؟ الزوج ما يسمى محرما، من تحرم عليه على التعبيد، وجود زوجها أو محرمها، وهو من تحرم عليه مؤبدا بنسب أو سبب مباح. النسب كالأبوة والبلوة والأخوة والعمومة، وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها. والسبب كالمصاهرة، مثل زوج بنتها وابن زوجها من غيرها، مصاهرة سبب. أو رضيعها، ولدها من الرضاعة، أو ابن أختها من الرضاعة، أو ابن أخيها من الرضاعة، أو ابن بنتها من الرضاعة. وعلى هذا، هل تحج المرأة مع من لاعنها؟ هذا قد يكون جديد على كثير منكم. تعرفون الملاعنة؟ ها؟ الملاعنة هو أيمان بين الزوجين في حال التهمة بالزنا، يفرق بموجبها، يفرق بينهم بموجبها. فلا تحج المرأة مع من لاعنها وإن كانت محرمة عليه على التعبيد، لأن السبب غير مباح، فهي محرمة عليه على التعبيد، لكن لا تحل الخلوة، لا تحل بينهما الخلوة ولا النظر، وإنما هذه عقوبة شرعية. نعم. والناس يتساهلون كثيرا، كثير من المسلمين هدان الله وإياهم وإياكم سبيل الرشاد، يتساهلون فتحج المرأة مع رفقة فيها ابن عمها وابن خالتها، وبحجة أن هؤلاء كل واحد معه زوجه أو محرمه. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فصله من الغزوة. نعم. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 77 شعبة. كم باقي على الإقامة يا شيخ؟ كم يبقى على الإقامة؟ ها؟ طيب. المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 77 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا قول باللسان، وتصديق بالقلب أو اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وهذا التعريف هو الراجح من بين عدة تعريفات نختصرها حتى لا نطيل عليكم. ودلالة رجحان هذا التعريف قد جاءت في السنة في الكتاب والسنة فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ماذا بعدها؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووجه الدلالة من الآية في عطف الجهاد أو في ذكر الجهاد ضمن خصال الإيمان الواردة في الآية، وهو عمل. ذكر الجهاد ضمن خصال الإيمان الواردة في الآية وهو عمل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية عطف الجهاد. ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس والناس، أترجم يعني أنقل كلام الناس لابن عباس وأنقل كلامه إليه، فأتته امرأة تسأل عن نبيذ الجر فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد أو القوم، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم فسره فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وأن تعطوا خمس ما غنمتم. الحديث. فالشاهد منه ما هو؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بماذا؟ بأعمال الإسلام الظاهرة. نعم، أبو جمرة يروي، نعم، أبو جمرة تابعي، عن ابن يروي عن ابن عباس. وكما قال الشيخ: هو 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا القول جاء في حديث صحيح متفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله. الحقيقة ننظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأعلى الإيمان أم بأدنى الإيمان؟ بأعلى الإيمان، ذلكم أنه على سبيل المثال في حديث بعث معاذ إلى اليمن، قال لمعاذ، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث: وقد لاح في ميدان الدعوة من عمليات التقريب التي بدأت قبل حوالي 40 سنة بالتقريب بين السنة والشيعة، لاح قبل سنتين في بعض المؤتمرات الإسلامية في أمريكا أظن قول بعض المنظرين، بعض منظري الجماعات أو جماعة من الجماعات، قالوا: نجمع المسلمين اليوم على أدنى الإسلام. ماذا؟ على إماطة الأذى من الطريق يعني؟ أم على صدقة التطوع؟ هذه عملية تقريب حتى يتساوى الرافضي والحلولي. الرافضي مستعد، ها؟ مستعد أن يعمل البلد كله سلف، ها؟ ويغسله بالماء، ما في معنى، ها؟ والقبوري مستعد أن ينفق صدقة، والحلولي مستعد أيضا أن يفعل شيئا، ومستعد أن يقول لا إله إلا الله أيضا. انظروا عملية التقريب، وعملية التقريب هذه منشأها واحد من ثالوث الماسونية. تعرفون ثالوث الماسونية؟ المساواة والإخاء والحرية. هذه عملية مساواة، عملية إخاء، رافضي مع سني مع صوفي حلولي مع قبوري مع جهمي مع ماتري، ما في كلهم واحد، يجتمعون على أدنى الإسلام. من قال لكم هذه البدعة في الدين؟ من كلفكم؟ هل أنتم مكلفون بجمع المسلمين؟ لستم مكلفين، أنتم ادعوا الناس وفق منهج الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما عليكم، من آمن فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه. لكن الضلال، انظروا الضلالات. ثم استدل الشيخ رحمه الله على أركان الإيمان الستة بآيتين، إحداهما حوت خمسة أركان، وهي الآية الأولى. فما الأركان الخمسة فيها؟ ولكن البر هو الإيمان بالله، والثاني اليوم الآخر، والثالث الملائكة، والرابع النبيين، ها؟ الرابع الكتاب جميل، والخامس النبيين. إذن هذه الآية حوت أركان خمسة من أركان الإيمان الستة، وبدأت بالإيمان بالله لأنه هو الأصل، ثم تبع ذلك الإيمان باليوم الآخر لأنه هو وقت الحساب والجزاء، فالاستعداد إليه واجب، استعداد له واجب. ثم ثلث سبحانه وتعالى بماذا؟ بالملائكة، قد تقدم تعريفهم. وماذا أيضا؟ الكتاب، لأن الكتب هي طرق الهداية، وختم بالرسل، لأن الرسل يبلغون عن الله ما أنزله على خلقه من الوحي. والآية الثانية تضمنت الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر والأهادي الآية إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر في اللغة من التقدير يقال قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. واصطلاحا هو تقدير الله للأشياء، تقدير الله للأشياء قبل حدوثها، تقدير يوافق علمه وكتابته. كما وكيفا وزمانا ومكانا، كما وكيفا وزمانا ومكانا. وله أربع مراتب، هذا لا بد منه، ما في شك إن شاء الله حتى نكمل المراتب القادمة. وله أربع مراتب، وهي الأولى العلم، أي علم الله بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية الكتابة، حيث أمر القلم بكتابة ما هو كائن وفق علمه إلى قيام الساعة. والثالثة ما هي؟ المشيئة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والرابعة الخلق، طيب غدا إن شاء الله نستكمل مبحث القدر.